ما المقصود بعمارة المسجد الحرام؟ مقصود عمارة على ظاهرها، عمارته إقامة مبانيه ومرافقه، ويكون عمارته أيضا بالطاعة، عمارته بالطاعة، لكن الظاهر والله أعلم أن المراد به هنا عمارته الحسية، عمارته الحسية بتهيئته وتهيئة مرافقه وتوسعته للناس. هذا عمل جليل بلا شك، عمل جليل، ولكنه ليس أفضل من الجهاد في سبيل الله. نعم.